السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، بجميع الطلبة، بمشرفينا، بمدراء ومسؤولي مركز شفاء ورحمة للناس. كذلك أرحب بضيوف الشرف جميعا دون أن أنسى أحد. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله القائل في كتابه الكريم، وإن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. والصلاة والسلام على معلم الناس الخير ومخرجهم من الضلال إلى الهدى، الذي جعله الله رحمة للعالمين وأدبه بالخلق العظيم، فقال جل من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. الحمد لله خالق الأكوان ومقلب الأزمان، الحمد لله الذي أكرمنا برابطة الإيمان وجعل المدار عليها في جميع الأوقات والأحيان. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره. وعد المتقين ببحبوحة الجنان، وتوعد الكافرين والمعرضين عن الطريق أو عن طريق الهدى ضنك النيران. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، حبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، يا طلاب العلم والمعرفة، أرحب بكم في منهل العلم أجمل ترحيب، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في بيتكم الثاني، ومرحبا بكم في دوحة العلم وروضة المعرفة وميدان ومصنع أهل العلم في الطب التكميلي. أيها الإخوة، كم يسرني اليوم أن أحس بتطلعاتكم للمعرفة والهمة والعزيمة والنشاط. كل ذلك هو رغبتكم واستعدادكم لمعرفة هذا العلم الذي هو أمانة في ذمتكم، وليس للمقصر أو الفاشل وصاحب اللهو بيننا مكان. فلننظر إلى حالنا لكي نحصل على الهدف المنشود. تذكروا أنكم تتعلمون لأن الله أمر بطلب العلم، لأن الله أمر بطلب العلم وحث عليه. فاخلصوا النية لكي ننفع أنفسنا وأهلنا وبلادنا وأمتنا بما نتعلمه من شيوخنا الأفاضل ومعلمينا وأساتذتنا. كل علم ليس، يعني كل علم لا نظن أنه سر مهنة، لا نظن أن العلم هو سر مهنة. هناك رمى أسرار أو سر المهنة في أمور أمنية أو غير ذلك، لكن هذا العلم لا يوجد فيه سر، ولا نبخل بتعليمه لأي إنسان. إذا بخلت يعني قمت ببخل أو بخلت بتعليم هذا العلم لغيرك، فإن غيرك يعلمه ويكسب به أجر وغير ذلك من الأسباب، فتحرم نفسك من تعليمه ويكون في ميزان حسنات غيرك. وزكاة العلم هو تعليمه لغيرك. يطوب لي أن أرحب بكم في مركزنا هذا، هذا الصرح العلمي الشامخ الذي يحمل اسم على مسمى، وإننا نفتخر ونعتز برؤيته وطموحات هذا المركز، فنمضي لنستلهم رؤيته المبنية على أسس العلم وتقديم التعليم المتميز، حتى أضحى مركزنا مركزاً علمياً هاماً، وكان إلزاماً علينا أن نرد له الجميل لهذا المركز، أقصد لمركز شفاء ورحمة، من خلال السعي للارتقاء به ليكون رائدا بين المراكز الأخرى، والذي يقدم أفضل معايير التعليم والعلم، وأن المسؤولية التي تقع على عاتقنا وعلى عاتق طلبتنا تعكس أهمية دورهم الفاعل في بناء هذا المركز. فلا بد من المثابرة والتعلم والمساهمة بما يدعم ويعزز مكانة هذا الصرح العلمي، بالرغم من التطور الذي شهده مركزنا والقدرات العلمية والمعرفة لدى الطلبة السابقين. ويعني ونعم أنشطتهم وإعدادهم بما يتوافق مع علم الطب التكميلي في الرقية والعلاجات الأخرى. وإننا نتطلع إلى نجاح جماعي يسوده الاحترام المتبادل والأخلاق الحميدة لخدمة المرضى وإعطائهم العلاج المناسب. أنا أقدم هنا بعض النقاط، يعني قدمت هذه النقطة الأولى هي لقاء ترحيبي، وكذلك عندنا نقاط هي أهمية الرقية، أهمية الدورات، كيف نسجل يعني في أو كيف نجعل في كل بيت راقي من خلال دوراتنا، كيف هنا عندنا مستويات العلم في هذا المركز، كيف نقوم بتأهيل الرقاة، عمل المركز والمجموعات عندنا، عمل المشرفين لدينا، كيفية العمل في المركز، كيفية إلقاء المحاضرات. سأختصر لأن الوقت ضيق، سأختصر في هذه النقاط. قلت قيم الصلة في هذا المركز هي على المحبة الصحيحة في الله. إن طالب العلم إذا تذكر العلم مع أخيه ينزل عليه من الله السكينة، ويحفظهم وتحفهم الملائكة، وهذا من فضل الله على عباده. إذا تبين ذلك فإني أوصي نفسي أولا، ثم أوصي جميع إخوتي من طلبة العلم بالصبر على مقتضيات العلم والدرس والصحبة الصالحة، تكون في العلم والعمل لا في غيره، لأن الزمن يمضي والعمر قصير، والأصل في العلم أن يكون عبر المشايخ. ونرجو أن يكون لدينا من الهمة في التعلم والاستمرار في هذا السبيل. ثانيا، عندنا أهمية الرقية. الرقية في وقتنا الحاضر هي من يعني هناك من أنواع الابتلاءات التي يمكن علاجها بالرقية. في وقتنا هي العين والحسد والسحر والمس وتسلط القارين وكذا. لذا أردنا باختصار أن نبين أن نقول باختصار أننا نكون من أهل أو نتبع أهل العقيدة وأهل السنة والجماعة في مشروعية العلاج بالقرآن. لدفع هذه يعني لدفع هذه الابتلاءات التي تصيب الناس، وكذلك الأدعية والرقى المشروعة، وبيان منهج علمي لمن أراد علاج حالات من هذا النوع. ونكتفي بذكر ما صح من الأحاديث والأثار أن ديننا دين الوسطية بين إفراط وتفريط، فبعض المعالجين توسع في طرق العلاج، فننصح أنفسنا وإياكم يعني بالابتعاد دائما عن تلك الأمور إن صح بهذا الدليل، والأمر فيه سعة، من يكون في ذلك شركا، لأن العلم واسع والرقية هي علم قائم بحد ذاته وهناك فيه سعة. هذه نقطة. النقطة الثانية عندنا أهم نتكلم فيها، أهم الدورات العلمية في حياتنا. أي مجال يحتاج إلى التطور، ولربما يحتاج إلى طول حياتك إلى التعلم والتدريب. والتدريب هو عبارة عن اكتساب المعرفة والكفاءة والخبرة والتأهيل، وعبارة عن مهارات علمية والمعرفة التي تفيد الشخص. فهنا نوفر لكم في هذا المركز أيها الطلبة، نوفر لكم بيئة مناسبة لاكتساب هذه المهارات على يد شيوخ مدربين ومختصين في مجال الطب التكميلي، والمعلومات التي نقدمها ذات أهمية علمية في كل مجالات الطب، سواء الرقية لكي يصبح الإنسان معالج، سواء في الرقية أو في الحجامة أو في طب الأعشاب أو في أنواع أخرى كالمساج الإبر الصينية أو الفصل أو العلاج بسم النحل، أو هناك أو تقويم الفقرات، هناك يعني عدة فروع في هذا الطب. أنا لا أقول يعني الرقية فقط، لأننا نتوسع إن شاء الله في هذا المجال. لذا قلت هناك نقدم أمور علمية والمعرفة التي تفيد الشخص، ونوفر لكم بيئة مناسبة لاكتساب هذه المهارات. كذلك كيف سنجعل في كل بيت راقي؟ هذه النقطة من خلال هذه الدورات. وفي هذه الدنيا هناك يعني هناك شر في بعض النفوس، وهناك يأس، وهناك قلوب وقنوط، وهناك ظلم في هذه الدنيا، وهناك تتحطم الآمال. إن في هذه الدنيا مصائب ومحن وبلايا وآلام وتضييق بها، يعني بهذا تضييق بها النفوس. ومن خلال يعني في هذا الشيء هناك أمور تزعج وتورث الخوف والجزع. كم ترى من يعني من أناس ترى من يبكون الصوت مسموع، يعني معذرة، نرى من يشكو علته أو سقمه أو حاجته إلى الرقية أو إلى العلاج، لأن يعني ترى من هي مثلا ومن كسبت تجارته، أو من حال ذلك دون يعني زواجها أو تأخر زواجها أو تعطل زواجها، أو من مرض وكثرت عليه يعني هذه الأمراض وكذا، كل هذا يحتاج إلى هذا العلاج. كذلك هذه الدنيا تضحك وتبكي، و لذا أنا أقول لكم هناك أنواع الفتن وإنها ملوءة، فعجزت النفس عن ما تراه بعض الأسر من هموم وغموم وألام وأمراض. ومن رأينا وسمعنا عن أسرة تخرج في مثلا تبحث عن راقي أو معالج حتى في الليل، تبحث عن معالج في وتمشي لمسافات بعيدة من أجل رقية فقط. أنا أقول لكم كيف سيكون الحال لو أن كان في كل بيت راقي، ما كان هذا. لذا هذا الهدف، نحن يعني جعلنا هذه النقطة من النقاط الأساسية لدينا. كذلك البحث عن الشفاء شيء بطرق الوسائل، بكل الوسائل وبكل الطرق، حتى ولو كانت هناك ناس تبحث عن العلاج ولو كان بطرق محرمة، حتى لا ينتهي المريض به الأمر إلى يعني هذا الشيء، فلا ينتهي به الشيء إلى المشعوذين أو غير ذلك. كذلك هناك نقص في الرقاة أو نقص في تأهيلهم ومبالغتهم في بعض طرق العلاج، وهنا يعني معا بهذه الطريقة نجعل في كل بيت راقي. وهذا المشروع يعلم الناس اللجوء إلى الله، يعني إلى الله تعالى، ونقدر أن تكون وتقدر أنت أو غيرك أن تكون راقي وترقي أهلك ونفسك وأقربائك، لأنه بعض الرقاة يعني يريدون أن يحتكرون الرقية على أنفسهم فقط، وهذا حتى يأتوهم المرضى. ولكن بفضل الله تعالى أن يكون في كل بيت راقي، كما نسمع أن هناك راقي، لكن الآن هناك نسمع بأن هناك راقية، الحمد لله أنه أصبح حتى النساء يرقون، وهذا شيء يعني جميل جدا. عندنا مستويات في هذا المركز، هناك مستويات. عندنا المستوى الأول هو يعني الطلاب، تطلب تدخل كطالب متربص لمدة معينة، ثم من يعني من يدخل في ويبقى في مركزنا يكون مشرف أو طالب مشرف مستوى أول ومشرف مستوى ثاني، وثم باحث في علم الرقية والعلاجات والرقية الشرعية مستوى ثالث، هكذا. هذه هي النقطة. أخرى هي تأهيل الرقاة، هو تأهيل الرقاة وهو توفير كوادر في الرقية الشرعية. التأهيل هو أن تتأهل في تلك المهنة وتصبح من كوادر الرقية الشرعية، والتأهيل هو يعني حماية المجتمع من مدعي العلاج الروحاني، وتوفير مكافحة الدجل، وتوفير أجواء مثالية ومنضبطة في الرقية الشرعية. التأهيل هو إعادة، كلمة تأهيل هو إعادة قدرات الأداء للشخص وإيصاله إلى النفع، وجعل الراقي مؤهل أكاديميا باستمرار للحصول على مواقف وأساليب مبتكرة ليصبح مؤهلا في عمله ويصبح في رتبة معالج. نقطة أخرى هي عن المركز. هناك عمل المركز، هناك عندنا مجموعات في هنا في مركز شفاء ورحمة للناس، يحوي عدة مجموعات، يعني فيها مجموعة تشخيص للرجال، مجموعة تشخيص للنساء، أعمال مجموعة نلتقي لنرتقي، أرشيف مجموعة الأعمال لمركز شفاء ورحمة، مجموعة الدورات العلمية، إدارة مجموعة مركز شفاء ورحمة، صفحة مركز شفاء ورحمة للناس لدراسة علم الرقية. هناك يعني عدة هناك مجموعات في كل وله مهمته الخاصة به. عندنا مشرفين في مركزنا، عمل المشرفين لدينا في المركز، هناك إدارة وهناك مسؤولين وهناك مدير عام وهناك مدراء مجموعات ومشرفين على كل المجموعات، وكل منا له مهامه، وهناك تقسيم إداري وانضباط وتسيير عملي، وتواجد المشرفين بشكل دائم في مجموعاتهم. كذلك أقول لكم كيفية العمل، كيفية العمل في المركز، يعني كل أعضاء المركز والمشرفين لهم الحق في النشر، في النشر في مركز شفاء ورحمة، وملزمون بالنشر كذلك، أي ينشرون العلم في المركز. كذلك هناك إشراف كل مدير على مجموعته ومحاسبة المشرفين المقصرين أو الذين هم تحت تصرفه، أحاول دائما الإيجاز. هناك كذلك نقيم محاضرات، محاضرات في مثلا في قاعة نلتقي لنرتقي، محاضرة قاعة دراسية، هذه المحاضرات تقام يومية في المركز. وهناك تقسيم، يعني حتى هناك تقسيم في المحاضرات، الحمد لله أننا قمنا ب يعني بهذا التقسيم. أستطيع أن أكتفي بهذا القدر. أرحب بكم مرة أخرى، إن شاء الله أكون كنت خفيف عليكم، كنت قدم إن شاء الله أكون قدمت معلومات يعني نفعتكم، يعني لأننا عندنا منهجية في طلب العلم. هذه المنهجية يمكن التحصيل من خلال اتباع هذه يعني هذه المنهجيات، وهي يعني ارتفاع الهمة والرغبة في طلب العلم وتحصيله واقتداء ذلك بالنية الخالصة لله. يعني عندنا نقاط لازم يعني تتبع في هذا المركز. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحيل الكلمة إلى الأخ أبو ليث، وأرحب بكم مرة ثانية. نعم، بارك الله فيك وأحسن إليك أخي أحمد. وبارك فيكم أنا... جميعا. نعم بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حياكم الله إخوة وأخوات في هذا الجمع الطيب. هذا كان طب الجيمز من الاخر. اي والله نعم، لعل يعني الاخوه فتحوا المايكات. نرحب في هذا الجمع الطيب في اخوه واخوات جميعا على موائد العلم النافع، فأهلا وسهلا بكم مجددا وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة إن شاء الله مأواكم. في بداية كلامي أحب أن أتقدم بجزيل الشكر إلى القائمين على هذه الدورة، وكذلك أتقدم بجزيل الشكر إلى كل مشرفين هذا المركز القائمين على هذا المركز. أما الأخوة الذين المشرفين الذين القائمين على هذا المركز، أتقدم بالشكر إلى الأخ الفاضل مدير الدورة الأخ أسامة، وكذلك المشرفين كل من الأخوة محمود العزة والأخ عادل والأخ المهدي الناصح، وكذلك الأخ الأمين الناصح، وكل الإخوة والأخوات جميعا بدون استثناء لهم مني كل الاحترام والتقدير على نشر هذه الرسالة الطيبة وعلى نشر هذا العلم، وكذلك يعني أعطوا من وقتهم حتى يعني ينشروا هذه الرسالة وهي رسالة العلم. فأهم شيء في مركزنا هو وشعار هذا المركز هو فيد واستفيد، وهذا يعني بإذن الله إذا بقيتم معنا طلاب هذه الدورة يعني نعمل بهذا الشعار بإذن الله تعالى. يعني صراحة أود أن أتكلم في موضوع في غاية الأهمية، وهي لماذا نقيم الدورات. الأخ الفاضل الأخ أحمد تطرق إلى موضوع في غاية الأهمية، وهو أن نجعل في كل بيت راقي، يعني نعمل قدر المستطاع أن نجعل بإذن الله في كل بيت راقي. ولله الحمد والمنة هذه الدورة الخامسة لهذا المركز، لكن صراحة يعني في خلال الخمس دورات وخلال طلبات الانضمام يعني لاحظت شيئا في غاية الأهمية، أن أغلبية المهتمين في هذا العلم هم يعني من المغرب العربي، هي الجزائر وتونس والمغرب، وكذلك من مصر العربية، فلهم منا كل الاحترام والتقدير. لكن ما يضيق به صدري أن هناك من الدول صراحة يعني يكاد العدد قليل جدا جدا، ومنها هي بلدي الأردن، لا يكاد في خلال الخمس دورات تقدم إلى الالتحاق في هذه الدورة سوى اثنان أو ثلاثة أشخاص في جمعات، وصراحة يعني هذا عدد قليل جدا جدا جدا. كذلك الخليج العربي يكاد يفتقر إلى هذا الموضوع. فأنا أتكلم بالنسبة إلى بلدي، يعني هناك نوعان من الرقاة، هناك راقي أخذ هذا العلم بالتوارث نتيجة إما أن يكون مصاب، وتوارثت هذه الرقية للأجيال، وهذا النوع قد لبس عليه الشيطان فيملي عليه ما يريد ويعطيه شيء بسيط في علاج الناس، وهذا يحصل. والأمر الآخر اختص به هم طلاب العلم الشرعي في الرقية الشرعية، وللأسف هم يعني ينقصهم الكثير الكثير، ولا ندعي نحن الكمال، لكن هذا رأيته بعيني. هناك إخوة لنا من طلاب العلم الشرعي هم رقاة، لكن هم يعتمدون على أمر واحد وهو علم الرد، وهناك جزء وهم علم الإشارة، وهذه الطريقتين لها ما لها وعليها ما عليها، حيث أن ولعل شيوخي موجودين معنا، الرقية تعتمد على أمرين في غاية الأهمية: علم الرد، علم الأعراض، وينحدر يعني تحت هذا المسمى أو تحت قبة هذا المسمى اللي هو التشخيص والعلاج، وكذلك آسف التشخيص، علم التشخيص، وعلم الرد يعني تحت هذا المسمى اللي هو علم العلاج. فهم قائمون على علم الرد فقط، يقرؤون الرقية، ومن خلال قراءة الرقية من خلال ردود الأفعال يستطيع أن يحكم. أما الأصل أن يتعلم الطالب، ونحن بصدد هذا الموضوع، ونحن بصدده إن شاء الله أن نعلم علم الأعراض، حتى يستطيع الطالب من خلال التعلم علم الأعراض يستطيع أن يعرف نوع الإصابة، وهذا نصف العلاج. كذلك علم الرد بعد العلاج أو أثناء العلاج، حتى يستطيع أن يعرف قيمة وحجم الرد، وأن يعطيه العلاج المناسب، وأن يعطي العلاج حسب الإصابة. وهذا إن شاء الله بإذن الله نحن بصدد هذا الموضوع، أن نعلم قدر المستطاع من الإخوة الطلبة هذا العلم على أصوله بحذافيره إن شاء الله تعالى. كذلك إخواني، الأخ أحمد تطرق إلى موضوع في غاية الأهمية. مركزنا فقط لا يعطي دورة وانتهى، يعني نحن من أراد أن يمكث معنا عندنا برنامج تأهيلي المستوى الأول وهو مستوى الدورة، هذا الحد الأدنى نعطيك فيه أبجديات وأساسيات الرقية، بحيث إن شاء الله تستطيع أن ترقي نفسك وأهل بيتك ومن أقربائك. نعطيك الحد الأدنى من أبجديات وأساسيات حتى تستطيع، يعني عندك القدرة أن ترقي نفسك. ولعل الأخ تتطرق أن هناك يعني يسافر مئات الكيلومترات لأجل حتى يذهب عند راقي لأنه يعاني من الإصابة، والأصل أن الإنسان يرقي نفسه، فإذا كان متعلم كيف يرقي نفسه وهو يوفر على نفسه الجهد والمال بإذن الله تعالى، وكذلك رقيتك لنفسك أفضل لك من رقية غيرك. هذا يعني باختصار شديد. الأمر الثاني وهو كما قلت، نحن لسنا نعطيك فقط دورة وانتهى، هذا لمن أحب أن يكتفي بالدورة فله ذلك وهو في حل من أمره، من أراد المكوث معنا فله ما له وعليه ما عليه، مثله مثل الإخوة المشرفين القائمين في هذا المركز. ننتقل من المستوى المبتدئ أو الطالب إلى المستوى الثاني وهو الراقي، بحيث يستطيع، وهي أعلى مرتبة أعلى من المستوى الأول، يستطيع هذا الراقي أن نعطيه ما يكفيه من المعلومات بحيث يتعلم علم الأعراض وكذلك علم التشخيص. ينتقل بعد ذلك إلى الراقي الماهر، وهو مرتبة أعلى من المرتبة التي يليها التي قبلها آسف، بحيث يتعلم هذا الراقي لست فقط أن يتعلم علم التشخيص على المرض؟ لا، وعنده كيفية العلاج، نعطيه حالات على أرض الواقع يعالج الذي يتعلمه يطبقه على أرض الواقع، وإذا كان هناك أي إشكالية في بعض الحالات يستشير أهل العلم ونعطيه إن شاء الله، يعني نعطيه وننصحه في كيفية العلاج. والمستوى الرابع وهو مستوى باحث في علم الرقية، وهذا إن شاء الله يستطيع هذا الطالب أن يجد غيره، أن يقيم، أن يستطيع أن يحاضر في طلبة المستوى الأول والثاني والثالث بإذن الله تعالى. هذا إن شاء الله ما نحن بصدده، من أحب أن يبقى معنا فله ذلك، ولكن يطبق عليه بعض الأمور. فنحن كما أسلفت شعار مركزنا فيد واستفيد، تكون من الأنانية أن تأخذ ولا تعطي، فزكاة العلم والكل يعرف زكاة العلم تبليغه، ونحن الحمد لله رب العالمين تعلمنا، ويجب أن ما تعلمنا ننشره للعالم أجمع، حتى إن شاء الله يعني ننشر هذه الرسالة وينتشر أهم من هذا، وينتشر هذا العلم في كل بيت. لعل شيخنا الراقي رضوان المراكشي معنا، يعني أتذكر كلمة له قالها، ونحن نتعلم، نحن كنا طلبة علم وما زلنا طلبة علم، نحبه، ما زلنا كل يوم نتعلم جديد. قال لنا كلمة، قال: نحن صبرنا على لسع النحل حتى أخذنا العسل، أو حتى أكلنا العسل، فلابد من عقبات تواجهك حتى تأخذ الثمرة. ثق تماما، لن تأخذ هذا العلم إلا بمجهود وكذلك صبر. يجب عليك أن تصبر، يجب علي أن يكون هناك جهد، فالعلم لا يأتي لعندك، أنت ستذهب عنده وأنت تتعلمه، يعني بالطريقة الصحيحة، أهم شيء بالطريقة الصحيحة، وتأخذه وتعرف ممن تأخذ علمك، هذا أهم شيء. لذلك إن شاء الله بإذن الله نحن بصدد أن نطبق هذه الأبجديات في هذه الدورة، وستتوالى الدورات بإذن الله. كل 3 أشهر يكون عندنا دورة جديدة، بحيث يعني نفيد أكبر قدر ممكن من الناس، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل. ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر، حتى يعني لأن هناك بعض الأخوة أريد أن يتكلموا، فلا أريد أن أخذ الكلام كله، وبهذا أكتفي، بارك الله فيكم. أعطي الكلمة للأخ الفاضل مصطفى طه، ثم نعطي الكلمة للشيخ رضوان بعد الأخ مصطفى. تفضل يا أخ مصطفى، يعني لا نريد أن نطيل 10 دقائق إذا سمحت، بارك الله فيك. نعطيك الآن، نفتح لك المايك، تفضل يا أخ مصطفى. فتحت لك المايك. سلام، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي أبو ليت، يعني لو تفضلت وأعطيت الكلمة للشيخ رضوان كان أحسن، سأتي وراء رضوان إن شاء الله، احترام له. طيب، لا بأس، بارك الله فيك، لا بأس، زادك الله يعني فضلا وبركة. تفضل أخي رضوان إذا سمحت، نفتح لك المايك. ما بجي نخليك تصوني. لا لا، الله يحسن زمارات. تفضل يا أخي. أخي رضوان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياكم الله. أعتذر سأغلق المايك، فتح لي واحد. طيب، لا بأس. لا بأس، تكلم أخي مصطفى، وسنعطي بعدك إن شاء الله الأخ رضوان إن شاء الله. تفضل أخ مصطفى. تفضل يا أخ مصطفى. مصطفى تفضل. افتح له المايك يا اخواني. مصطفى، اخ مصطفى. طيب لا بأس. اخي رضوان نعطيك الكلمة ان شاء الله. تفضل اخي، بارك الله فيك. اخي رضوان، اخي رضوان فتحنا لك المايك، بإمكانك التحدث الآن، بإمكانك أن تتحدث أخي. طيب إذا لم تستطيع إخواني صوتي مسموع، اكتب واحد إذا كان صوتي مسموع. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بالجميع. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالجميع، مدراء، مشرفين، طلاب جدد، للطلاب الجدد الذين سيتقدمون إن شاء الله للدورة الخامسة لمركز الشفاء ورحمة للناس. موضوع الرقية يعني هو موضوع مهم، وكما قال شيخنا يعني هو باب من أبواب الجهاد. الملاحظ أنه الرقية هي يعني علم إلى جانب كل العلوم الأخرى، فلا بد يعني أن كي تصبح رقيا لا بد أن تتعلم. لا يمكن أن ترقي بدون علم، أو أن تشاهد بعض الفيديوهات في اليوتيوب وترقي الناس، هذا يعني خطأ كبير. لا بد من العلم، من تعلم علوم الرقية، ومن ضمنها كما أشار الأخ شيخنا أبو ليث، علم أعراض، علم التشخيص، علم الردود، علم الأخلاط والأنزيجة، وهناك علوم أخرى. نحن كذلك يعني أنا كنت طالبا في هذا المركز، كنت أرقي من قبل بدون علم، والحمد لله لما يعني دخلت المركز تعلمت كثير من العلوم على يد مشايخنا، من ضمنهم الشيخ أبو ليث، الأخ الدكتور أحمد إبراهيمي، الشيخ رضوان، منير، أبو هرير الراقي، الشيخ ربيع سليم رمضان، والحمد لله من الله علينا بعلم، يعني وأصبحنا يعني أصبحت أرقي بطريقة جيدة وسليمة. هذا من جهة. من جهة ثانية يعني لابد أن يتعلم الإنسان كيف يرقي نفسه ويرقي أهله. إذا سمحت أخي مصطفى، إذا سمحت، إذا سمحت ارفع صوتك، إذا سمحت بارك الله فيك. نعم. ارفع صوتك لأن صوتك منخفض، إذا سمحت بارك الله. نعم. أنا جيد. ارفعه أيضا، ارفع صوتك حتى يكون مسموع للجميع. نعم. بارك الله فيك. الآن جيد أخي أبو لي؟ نعم تفضل. نعم. فالرقية يعني موضوع الرقية هو موضوع يعني مهم، خاصة في هذا الوقت الحالي الذي انتشرت فيه يعني الأمراض الروحية بكثرة في كل أرجاء العالم الإسلامي. فكما كنت يعني تفضلت من قبل، الرقية لابد من علم، والعلم يعني يجب أن يتعلم الإنسان مختلف العلوم التي يعني التي تؤهله أن يكون راقيا. أن ترى يعني بعض الفيديوهات في اليوتيوب وتصبح ترقي الناس، هذا خطر، ستصبح أنت يعني خطر على المصابين وخطر على نفسك أكيد كذلك. المسألة الثانية هو أنه كما تفضلت أن الراقي لابد أن يكون لديه علم، عنده علم بالسحر وأعراض السحر وما هو علاج السحر، علم بالعين ما هي أعراضها وكيف يعالجها، وما هو الموضوع المشترك بين العين والسحر، والمس ويقف على هذه الأمور ويتعلم ويعلم الناس ويعطي وصفات جيدة وطيبة، وعليه كذلك بالتتبع والاستقراء من خلال الحالات التي يتابعها. فحاليا نحن محتاجين إلى علم لكي نحاول تصفية الوضع ونخرج رقات فاهمين متعلمين، لأن هذا الراقي الغير المتعلم الجاهل هذا مصيبة. أحيانا يعني يكون يعني خطر، يكون خطره أكبر من خطر السحرة على المصابين. الذي يرقي بدون علم يتخبط خبط عشواء، مصاب ليس عنده شيء ويقول له أنت مسحور، إنسان مسحور ويقول له لديك حالة نفسية، إنسان ممسوس ويقول له أنت عندك مشاكل اجتماعية، إنسان عنده تسلط قرين ويقول له عندك فشل كلوي. هو يألف ويعزف والناس تائها، والإنسان إذا تاه زادت معاناته وآلمه وتأتيه حالة نفسية ويحدث له إحباط وقنوط من إصابته، حتى أنه تجده يعني يفكر يقول أن إصابتي ليس لديها حل وسأبقى طول حياتي هكذا. وبهذه الطريقة يستقوي العارض على المصاب ويصبح في يعني في حالة يعني سيئة، ويحدث له إحباط وقنوط من القرآن ومن رحمة الله. هذه مشكلة كبيرة جدا، يجب أن يتعلم الراقي كيف يعالج، والعلاج كما تفضلت العلاج يكون بعلم. على الراقي أن يكون متعلم وفاهم، فاهم ماذا يفعل، أو يأتي يجلس ويقرأ القرآن وبعد ذلك يعطيه زيت أو يعطيه يغتسل وينتهي ويقول أنا راقي، هذه ليست رقية. الرقية علم. الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقون من العقرب ومن النملة ومن الحية ومن الجنون، هؤلاء كانوا متخصصون في هذه الأمور وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرقية علم، فيجب أن نتعلم كيف نرقي، يجب أن نتعلم حتى نرقي. فإذا أنا تعلمت فأنا سوف أشخص تشخيصا سليما، تشخيصا صحيحا، وأصرف العلاج بطريقة جيدة. كمية الرقات موجودين حاليا في كل أرجاء البلدان الإسلامية وغيرها يعني بدأوا يتكاثرون، ويعني أصبحوا بإعداد مهولة بحكم يعني النسمة في كل البلدان. لكن يعني رغم هذا الكم الهائل من الرقات على المستوى العالمي، لا زال الناس يعانون ويلجؤون إلى السحرة. سنويا يعني مئات الملايين تصرف على السحرة طلبا للشفاء، يذهبون عند السحرة لكي يفكوا السحر بالسحر. ونرجع يعني لموضوع الراقي الذي يكون لديه علم، يجب أن يكون على علم حتى يحصد النتائج الطيبة. وكما قلت كمية الرقات الموجودين في العالم، ومع ذلك الناس تتخبط. إذا دخلتم على الفيسبوك أو يعني مواقع التواصل الاجتماعي أو على شبكة العنكبوتية تجدون يعني كم هائل من المعلومات، ولكن هل هذه المعلومات كلها صحيحة؟ فكما تفضل شيخنا أبو ليث، يعني يجب أن تأخذ العلم، أن تعرف عن من تأخذ هذا العلم. هناك علم مؤصل، وفي من خلال الدورة إن شاء الله الخامسة لمركز الشفاء ورحمن الناس ستتعلمون، ستأخذون إن شاء الله العلم المؤصل، علم لا تجدونه حتى لو يعني في الكتب الصفراء. ويعني والجهل الذي يتفشى في الرقات حاليا والذين يتكاثرون، هذا يعني خطر كبير على المصابين. لماذا؟ لأنهم يعالجون بطريقة بدون علم وبطريقة يعني همجية، ولا يعني يصرفون تشخيص ليس هناك تشخيص، يصرفون العلاج بطريقة يعني خاطئة، مما يزيد في حدة إصابة المصابين. المهم كما قلت يعني أن الراقي يجب أن يكون لديه علم وعنده فهم وعنده وعي وعنده كياسة وعنده فطنة وعنده فقه صف العلاج، يعني يتعلم كيف يعني أولا أن يضبط أمور الأعراض هي مهمة. إذا ضبط الأعراض يعني تتمر للتشخيص، تعرف كيف تشخص الحالة، وإذا شخصت تشخيصا سليما يجب أن تتعلم كيف تصرف العلاج، وقبل العلاج يجب يعني أن تتعلم كيف تتعامل مع ردود الأفعال، ردود الأفعال الوصفات التي تعطيها للمريض حتى تصل به إلى بر الشفاء إن شاء الله. يعني المهم من خلال كلامي هو أن الرقية العلم، ويجب أن الراقي الذي يريد أن يصبح راقيا يجب أن يتعلم هذه العلوم حتى يرقي بطريقة جيدة وصحيحة. وأشير إلى نقطة مهمة، وهي أنه مثلا الراقي يتعرض لفتن خلال مساره، أولا فتنة المال، وثانيا فتنة الشهرة، وثالثا فتنة النساء. وإن أخلص الراقي يعني نيته لله ستمر أمره إن شاء الله جيدة، وإن يعني وظف وقتا للتعلم يعني للاجتهاد والبحث ستكون يعني سيكون إن شاء الله راقيا يشار إليه بالبنان. هذا كل ما يعني ما أردت أن أقوله في خلال مداخلتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام، بارك الله فيك أخي مصطفى على الذي تفضلت به، وأهمية الرقية وأهمية التعلم، وعلى من يأخذ الطالب ومن هو شيخه وعمن يأخذ علمه. بارك الله فيك، تطرقت إلى مواضيع مهمة في غاية الأهمية. طيب نعطي الكلمة لشيخنا الفاضل رضوان المراكشي، الأخ الفاضل. تفضل أخ رضوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع أخي أبو ليث؟ السلام، نعم ممتاز والله الحمد والمنه. حياكم الحمد الله لله. حياكم الله، حياكم الله شيخنا الحبيب، الله يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك فيك، الله يخليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل الإخوة المشاركين في هذه الدورة الخامسة المباركة بإذن الله عز وجل من طلبة وطالبات، حياكم الله وبياكم أجمعين، وسلامي أيضا لكل الشيوخ والقائمين على هذا المركز المبارك وهذا الصرح العظيم الذي تأسس بجهد وكد وتضحيات كثيرة جدا من كل القائمين على هذا. لذلك لا بد لكل الإخوة المشاركين أن يقدروا هذا الأمر، وستقدرونه بإذن الله عز وجل حينما يلامس قلبكم ما ستأخذونه وتقطفونه من هذه الحديقة العلمية المباركة بإذن الله عز وجل. لكن لا بد أن تفهموا أشياء، بل سجلوها عندكم في القلوب قبل العقول، فليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. الرقية هناك من يجادلنا فيها بأنها ليست من أبواب العلم، لكن الحمد لله عز وجل باجتهاد الشيوخ المباركين، ومنهم أيضا الشيخ العلامة السدحان، وهو من طلب الكبار للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قد أصل بابا للرقية الشرعية، على أنه باب شرعي وجب تعليمه خصوصا في زماننا هذا، نظرا لكثرة الطلب عليه فكثرة الأمراض الغريبة والعجيبة في زماننا، يعني أوجبت على الناس أن يجتهدوا في هذا الباب العظيم، باب الرقية الشرعية، لأن هناك كثير من الأمراض الغريبة التي عجز أمامها الأطباء، عجز أمامها عجزا فظيعا، لا نقول أنهم لم يعالجوها ولكنهم عجزوا أمامها، لأن العلاج أبواب، ليس الطب وحده طب عضوي فقط، بل الرقية أيضا من أبواب الطب، وهي من أهم أبواب الجهاد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فابن المبارك قال: طلبت الأدب 30 سنة. اسمعوا يا إخوان، طلب الأدب 30 سنة وطلب العلم 20 سنة وهو ابن المبارك. فكانوا يطلبون الأدب قبل العلم، وهذا الذي جعلنا في جفاء وفرقة. نسأل الله عز وجل ألا تدوم، لأننا نؤسس طلابا على منهجية سليمة ذات خلق رفيع قبل علم عظيم. الخلق قبل العلم، في العلم ستحصل بإذن الله عز وجل، لكن إن لم تحصل الخلق قبله فلن ينفعك، لأنك ستكون منبوذا في بحر العلم. فنحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، وقل رب زدني علما. والعلم يا إخوان ليس له سن محدد. فابن الجوزي رحمه الله وهو علامة من العلماء الكبار، وهو في الثمانينات طلب علم القراءات العشر. انظروا في الثمانينات بدأ بطلب علم القراءات العشر. إذن فليس هناك سن محدد لطلب العلم، قد تطلب العلم من الصغر أو عند الكبر، وقد يفتح الله عليك في سنين قليلة، وقد يلزمك في ذلك سنين طوال. فابن حزم أيضا أسس مذهبه في أقل من 10 سنوات وهو ابن حزم. إذن فليس للعلم سن محدد يطلب فيه، لكن هناك آداب. فالعلم عبادة، والعلم صلاة السر وعبادة القلب، ومن شروطه الإخلاص لله عز وجل. فإذا فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحطم مخالفات والعياذ بالله. ولا شيء يحطم طلب العلم أكثر من الرياء وقصد الشهرة، وهذا ما نجده في زماننا من الكثير من الرقاة. فلا بد لكم أن تحذروهم وأن لا تكونوا مثلهم وأن لا تتخذوهم قدوة. إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تتخذوا رقاة اليوتيوب قدوة، خصوصا من يبتزون الناس ويستحمرون عقولهم بالفيديوهات البوليودية. الفيديوهات البوليودية نقصد بها من يصور الحالات وينشرها، قصد استقطاب الزبناء. فهؤلاء عندهم زبناء وليسوا مرضى، ولا يتعايش معهم، لا يحس بهم، بل كل قصده جيوبهم وما فيها. فإياكم ثم إياكم أن تكونوا مثلهم. فقصد الشهرة وفتنة النساء والتصدر بغير علم من أعظم الأشياء التي تجعل الشياطين جنودا لك، وستشهرك ستشهر، لكنك ستشهر في أمر لست أهلا له، بل ستكون وبالا على قومك وعلى غيرك، وستحاسب على ما تنشره أمام الله. فأمر مهم مهم جدا أحذركم منه. إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تنشروا فيديوهات تقرؤون فيها كلام الله عز وجل وأنتم لم تتقنوا قواعده. إياكم. أي نعم، ليس مفروضا علينا ضبط القواعد حتى نقرأ القرآن، لكن إذا أردنا أن نقرأه بيننا وبين أنفسنا تعبدا لله، أما أن أنشره فيسمعه غيري بصوتي فسوف يقلدونني فيما أقرأ، وبذلك أنا أحرف كلام الله عز وجل وأساعد على تحريفه. إذن هنا أنا أخطأت بل أذنبت وسأحاسب على ما فعل. فإياكم من ذلك يا إخوان، إياكم. كونوا على جادة السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. متميزين باتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على أنفسكم وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وملازمة خشية الله عز وجل. فأصل العلم خشية الله تعالى، ولا يعد العالم عاملا إلا إذا كان عالما، ولا يكون عالما إلا أن يلازم خشية الله عز وجل. ودوام المراقبة، تراقب دائما ربك بأن تعبده بين الرجاء والخوف، هكذا ستسد على إبليس كل الطرق التي يمكن أن يأتيك منها، ستسد عليه كل الأبواب التي ممكن أن يأتيك منها. أن أغلب النزاعات، وأنتم ستشهدون هذا الأمر حينما تتعلمون وستفقهون بإذن الله عز وجل في علم الرقى، سترون الكثير الكثير من الشحنات ضغون والمفارقات التفريقات بين الرقات. ما سببها؟ الجهل وقلة الأخلاق وعدم التربع بين يدي الشيوخ. أغلبهم طلب العلم من النت فقط، لم يطلب العلم متربعا بين يدي شيخ يعلمه. فالعلم حرب للفتى المعالي كالسيل حرب للمكان العالي، ومن يستصغر صعود الصعاب يعيش أبد الدهر بين الحفر. عليكم بالهمة، الهمة في طلب العلم والتحلي برونق العلم، مثل حسن السمت، دوام السكينة والوقار والخشوع، وأن تكون فيكم خصال الرجولة العربية الأصيلة من شجاعة وشدة البأس في الحق. لا يثنيك شيء عن قول الحق والبذل في سبيل المعروف والإعراض عن مجالس اللغو. كلما وجدت شيئا قد يجرك إلى اللغو في طلب العلم فابتعد عنه، هكذا أنت في الطريق الصحيح. ولا بد لك من رفقة طيبة طلبة علم، يكون لك رفقة ولا تستحي من سؤالهم، لكن بالمقابل لا بد أن تتأدب في الطلب. فمن لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. القرآن نزل منجما، فما بالك بطلب العلم؟ لن تأخذه هكذا جملة واحدة، لكن لابد أن تنتقي الشيخ. فالأصل في الطالب أن يدرس بطريق التلقين والتلقي وثني الركب عند الشيوخ. أي نعم، أنتم لن تثنوا الركب أمام الشيوخ مباشرة، لكن عبر النت كلما حضرت لمجلس ومحاضرة ومناقشة فأنت تعتبر من الذين يثنون الركب لطلب العلم. ومن لم يشافي عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. وهذا هو الذي دمر الرقية، أن كل من تعلم حرفا بسيطا صار راقيا. أخي لا يمكن هذا الأمر. الرقية علم لها أصول أصل لها من سبق، فلا بد من لحق أن يتبع درب من سبق، ثم بعدها إن حصل ما حصلوا له الحق في الاجتهاد وفي الكلام والنقاش. أعطيكم مثال، كيف لطالب في الابتدائي أن يناقش دكتورا جامعيا. يعني حتى فرق العقل لا يتيح له الكلام والنقاش، مستحيل أن يناقش، مستحيل. لماذا؟ لأن الآخر درس دروبا كثيرا كثيرة لم يدرسها الذي في الصف الابتدائي، فكيف سيناقشه؟ إن العدل هنا لا يمكن. لكن مشكلة مواقع التواصل الاجتماعي أنها أعطت الحق للكلام لكل الطبقات، للمجنون، للمريض النفسي، للأحمق، للأهبل، لعديم الأخلاق، في كل لكل الطوائف، الكل يناقشك، أنت لست ملزما بالرد على أمثال هؤلاء، لكن كيف ستعرف أن هؤلاء من هؤلاء؟ صعب. فبالتالي الأشياء التي تبدو لكم فيها لغو ولهو وتبعدكم عن الطلب ابتعدوا عنها. تحلوا بالأخلاق يا إخوان، تحلوا بالأخلاق، وخصوصا مع المشايخ. وهنا في هذا الصرح العظيم، والله صدقوني إن كان عندكم رغبة وعزيمة وإرادة فبإذن الله عز وجل ستتعلمون ما لن تجدوه مسطرا في الكتب، أن الرقية تأتي بالتجربة في الميدان. بعد التعلم لا بد من الممارسة، وعند الممارسة إذا كنت ذكيا فطنا نبيها مسددا موفقا من الله عز وجل ستكون لك كراسة وقلم وتدون الحالات. هذه الحالة تعاني من كذا وكذا وكذا وكذا، أبدأ أشخص الأعراض وأكتبها، وبعد ذلك أجمع هذه الحالة مع هذه الحالة مع هذه الحالة، فإن أعطتني نتيجة مشابهة خرجت باجتهاد ونشرته للآخرين، لكن هذا لن يكون إلا بعد سنوات طوال من العلاج. فلا يمكن أن أناقش بشيء أنا أصلا أجهله، والتلقي لا يمكنكم أخذه فقط عبر النت كما قلنا، لأن الكثير من الكلام الفارغ والخاطئ ستجدونه منشورا، خصوصا من أصحاب انسخ والصق وما أكثرهم. والله الكثير من اجتهادات الشيوخ واجتهاداتنا معهم أيضا نجدهم يأخذونها وينسبونها لأنفسهم، والحمد لله لا نكلمهم، لا يهمنا ذلك، ما دمت لم تتأدب في ذلك فلك ذلك، لأنك ستسأل في المنشور ولن تعرف الإجابة، إذن هنا سيعرفون أنك سارق له. إذن يا إخوان كما قلنا لكم، إذا كانت عندكم عزيمة وإرادة وصدق نية ستتعلمون. أهم شيء تتعلمونه أن لا تحتاجوا إلى سؤال أي راقي، لأنكم ستعرفون تشخيص الحالات بأنفسكم. بل والله ثم والله إذا ناقشكم أمثال هؤلاء المشهورين عبر اليوتيوب ستقحمونهم بكلام علمي مضبوط، وسيقفون أمامكم ويعظمون السلام، لكن أكثرهم فيهم الكبر والغلو والحسد، إياكم وهذا، فهو المفرق. لا تتعالى ولا تحسد الآخرين، بل كن لينا فطنا حتى تأخذ العلم، وأزح الحسد من قلبك، واعلموا أن الشيطان سيحاربكم. لا تظنوا أنه سيحاربكم بالصرع، لا لا لا، الكثير منا يظن أنه في مسيرته العلاجية، كثير من الرقاة أقصد يظن أنه في مسيرته العلاجية لم يتعرض لاختراق الشياطين لجسده، إذن فهو محصن. والله هذا غباء. الشياطين نحن لا نعلي قدرهم، ولكن نقول أنهم أذكياء في تعاملهم معنا، فهم لا يحتاجون جسدك حتى يصرعونه، لأنك بعدها ستكون مكشوفا وواضحا، لكن هم دائما يحبون الخفاء، والتعامل بدهاء. إذن سيصرعون قلبك. كيف سيصرعونه؟ إدخال الشبهات والشهوات والضغائن والحقد على الآخرين. ستحقد على أخيك في الرقية، وهذا الذي جعلنا مشتتين غير مجتمعين، متفرقين عن بعضنا البعض، في حين أنه وجب علينا التكاثل والتجمع. أن كل ميدان سبحان الله العظيم وصل إلى عنان السماء أهله متفقون على الكثير من أصوله، فقد اختلفوا في الفروع، لكن هذه الاختلافات تبعدهم عن بعضهم البعض. أما نحن الرقاة فلم نجتمع على شيء، ولم نفترق على شيء، ولم نتفاهم على شيء، والكل يدلي بدلوه، والكل وأعلم الناس وأحسن الناس وأفقه الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن إياكم والكبر والتعالي والتعالوا، إياكم من هذا الأمر، وتتبعوا خطوات من سبقكم. ونحن ما تعلمنا هذا العلم إلا بالصبر، وقد نلنا الكثير الكثير الكثير من الأشياء التي لو تأثرنا بها وقتها والله كنا تركنا المجالس العلمية وما استفدنا شيئا، لكننا صبرنا. ودائما نعطي 70,000 عذر كما أمرنا لمن أساء إلينا. البغية طلب العلم، إذن لابد من الصبر، لابد من الصبر، وبالصبر تصل بإذن الله عز وجل أعلى المراتب. وهذا ما استحضرني الآن. أتمنى من الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ونجعلنا مخلصين له سبحانه عز وجل. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة والشهرة، وأن تجعل ما نقول شاهدا لنا لا علينا، وإن أخطأنا فاغفر لنا ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك أخي الفاضل وشيخنا الفاضل الشيخ رضوان المراكشي، أحسن الله إليك. يعني تطرقت لمواضيع الله يبارك فيك، تطرقت لمواضيع في غاية الأهمية، وهي أداب طالب العلم وأهمية العلم، وكذلك مواصفات طالب العلم، وكذلك تطرقت إلى موضوع في غاية الأهمية وهو الأثار المترتبة على طلب العلم والمخاطر التي سيواجهها طالب هذا العلم. بارك الله فيك على هذا الطرح المفيد الجيد التي يعني والذي يعني سنبقى نتعلم منك في هذا المجال. بارك الله فيك أخي. والله نتعلم من بعض أخي أبا ليث، كلنا نتعلم من بعض، ولا يوجد فينا من هو أعلم منا. الله يحفظكم. أحسن الله لك. أحسن الله لك. آمين. الله عليكم أخي أبا ليث. السلام عليكم. وعليكم السلام. الآن الكلمة للأخ الفاضل الدكتور ماجد. تفضل أخي دكتور، أفتح لك المايك. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في البداية الله يمسكم الخير جميعا هذه الليلة المباركة، ليلة افتتاح الدورة. أشكركم جميعا أخواني وأخواتي، ضيوف شرف ومشرفين ومدراء وطلبة وطالبات، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله تعالى. في البداية أخواني أخواتي، لو طلعنا على الإحصائيات التي تتعلق بهذا العلم، علم الرقية الشرعية، راح نتفاجأ في العالم العربي والإسلامي. الإحصائية قبل سنوات أن يصرف على العالم العربي والإسلامي على الشعوذة 7 مليار هذا في عام واحد 7 مليار دولار في العالم العربي والإسلامي. حتى في نفس الإحصائية أكثر من 300 إذاعة وقناة تروج للشعوذة. فالآن نحن إحنا أجا دورنا، مدام في شعوذة في مقابل علم، علم للرقية، فنحن بحاجة إلى رقاة على المنهج الصحيح. والكل يدعي أنه على المنهج الصحيح، لكن للأسف الكثير على المنهج غير الصحيح، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. وفضل الله تعالى يعني تقريبا لسنتين في هذا المركز ما رأيت في مخالفات شرعية، فضل الله سبحانه وتعالى. أتكلم بحكم تخصصي، تخصص بالفقه وأصوله، وباحث في علوم الشريعة، فضل الله تعالى ما في مخالفات فضل الله شرعية. ومنهجنا على منهج أهل السنة والجماعة، وخصوصا يعني أتكلم هذا الكلام لإخواني الطلبة والطالبات اللي هم معنا الآن جديد، وأكيد يحبوا يعرفوا على أي منهج، وهل في مخالفات أو لا يوجد مخالفات في المركز. أتكلم بحكم تخصصي، فضل الله ما نأخذ الفتاوى إلا من كبار العلماء ومن العلماء المعتبرين ومن دور الإفتاء المعتبرة في العالم الإسلامي. فنطمئن يعني نحكي لأخواننا وأخواتنا اللي دخلوا جديد معنا في المركز أنه الحمد لله بإذن الله عز وجل هو على هذا المركز على منهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة، وما نقبل أي مخالفة شرعية بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا المركز. إخواني أخواتي، طالب الرقية وبحاجة إلى الصبر وجهد كبير جدا جدا يتعلم من الشيوخ، لأن هذا العلم، علم الرقية، هو بحر ما له ساحل. والرقية سبحان الله ترتبط بغيرها من العلوم، من علوم الشريعة أقصد، ارتباط كبير. كيف؟ الآن مر علينا احنا بنأخذ الدورات سواء في هذا المركز أو في غير هذا المركز، نحتاج إلى فتاوى تتعلق بالراقي، هاي نأخذها من وين؟ علوم الشريعة. وهذا تجدون إن شاء الله تعالى في هذا المركز، في مراكز أخرى بالغالب ما تجدوه، أو في بعض الدورات ما تجدوه، لأنهم يفتقروا إلى من يكون بينهم متعلم علم شرعي أو بيستطيع الفتوى أو يحصل الفتوى من مكانها الصحيح. في المركز بفضل الله هذا موجود. الآن ليس بحاجة للراقي أن يكون عالم في علوم الشريعة ومفتي في كل شيء، لا، هو الأمور اللي تخص الرقية من ناحية شرعية بحاجة إلها. مثلا إخواني أخواتي، لازم يعرف أنه شو الخلوة، كيف تتحقق، كيف ما تتحقق أثناء الجلسة العلاجية. يعرف أنه مثلا الآن أنا بدي أستخدم البخور في العلاج الرقية، هل هو محرم أو غير محرم، ولماذا. الآن ندخل على الأمور الدينية إجباري، بدنا فتاوى علماء إجباري، علماء معتبرين إجباري، يعني ما هذا شيء ما بنقدر نفصله. الراقي بده يتعلم حتى أحكام التجويد، يعني ما يقرأ، تعلم قراءة قرآن صح. للأسف يعني أجل بجلسات مع بعض الرقاة، والله إنه يقرأ الضمة فتحة والفتحة كسرة، الآن تغير المعنى، وللأسف حتى بعضهم في الفاتحة يلحن وهو راقي. الآن هو لما الناس تسمع منه راقي ويخطأ، يخطأ في قراءة القرآن ويقرأ خطأ، لأن هذا شيء كارثي كارثي كارثي. يعني أذكر مرة راقي بعد ما قعدت معاه في جلسة في الأردن، حكيت له أنه تقرأ قرآن خطأ، قال لي والله أنا كبير في العمر وصعب أتعلم من جديد. كيف يقرأ راقي يقرأ القرآن خطأ؟ فنحن بحاجة إلى بعض علوم الشريعة نتعلمها في المركز بفضل الله. بعض الأمور الطبية من متخصصين مثل الحجامة يعطيها متخصص، نتعلم من المتخصصين، وهذا شيء طيب جدا. الطب البديل في هذا المركز بفضل الله تعالى. وكمان إخواني يعني بحب أنقول لكم فكرة أنه العبرة مش بطول السنوات للراقي. أذكر قعدت مع راقي له تقريبا 20 سنة في الرقية، لكن رقية نعتبرها قديمة، ما تطور شيء، ما تجدد عنده شيء، ما عنده في الدقائق هذا العلم شيء. مثلا في علم الأعراض ما يفرق ما بين السحر ما بين المس، هو بس مجرد قراءة فقط، يقرأ على المريض، بطلب منه يلتزم في الصلاة، بطلب منه يبعد عن الشركية فقط. في المركز إخواني إخواتي الدقة تعلم العلم، لما تأخذ من المختص، المشايخ اللي تحدثوا قبلي الله يجزيهم الخير، هم أفادوا وأوجزوا تقريبا، تكلموا في كل شيء. يعني لما تقولهم باع ما شاء الله في السحر مثلا، في علاج السحر، في الحجامة، لأن تأخذها من متخصص، ما تأخذها من أي إنسان. يعطيك العلم في السحر، هو تخصص في السحر وتميز فيه وعنده علم فيه ودرس عبر سنوات وتعلمه من الشيوخ. أيضا أخواني وأخواتي، شعار المركز كما قال الشيخ أبو ليث، قال إن المركز، وهو كان يحكي لنا من الدورة الأولى، المركز شعاره فيد واستفيد، يعني إنك أنت بتقدم للمركز والمركز راح يقدم لك. أنت الآن تميزت في جانب معين، بتقدمه للمركز والمركز يقدم لك إن شاء الله جوانب كثيرة فتحصل العلم، لكن هذا العلم بحاجة إلى جد واجتهاد وصبر وليس أمنيات. يعني أعرف بعض الناس بيتعلم الرقية أمنية، بدي حابب أتعلم حابب أتعلم، طيب تعلمت عند المشايخ، طيب درست، طيب سألت، طيب كم في اليوم أو في الأسبوع كم ساعة تنفق على هذا العلم؟ في الأسبوع كامل بعض الناس ما ينفق نص ساعة. فكر حاله طالب علم في الرقية، الرقية بحر ما إلى ساحل، تحتاج منا جهد وصبر وتعب، وإن نسأل المختصين حتى نستفيد أكثر. وهذا بصراحة اللي تجده في هذا المركز بفضل الله تعالى، مركز شفاء ورحمة للناس. أنا بالنسبة إلي أتكلم بنفسي، أني ما وجدته في هذا المركز لم أجده في غيره، وحضرت دورات كثيرة سواء عبر النت أو من المشايخ، حضرت دورات في الرقية، لكن ما كانت بهذا الزخم، ما كانت بهذا بهذه المعلومات الدقيقة، ما كانت بهذا العلم المؤصل والعلم الدقيق ومن المشايخ المختصين. وتختصر لك هذه الدورات مسافات طويلة بإذن الله، مثل ما تفضلوا مشايخنا، بده يكون في إخلاص قبلها، بده يكون جد واجتهاد، بده يكون صبر، بده يكون الالتزام مع الشيوخ، نستفيد منهم من تجاربهم كذلك. يعني هذا ما تجده في الكتب، صحيح الكتب تعطيك لكن ليست كما تعطيك هذه الدورات، ليس كما يعطيك هذا المركز. حقيقة أنا مش حاب يعني أطول عليكم، أشكر الجميع كلهم، الشيخ أبو ليث والشيخ رضوان وكل المشايخ اللي تعلمنا عندهم ودرسونا، أشكرهم جميعا، وأتمنى لنا جميعا، لأن نحن كلنا جزء من هذا المركز، طلبة وطالبات ومشرفين، أتمنى لنا جميعا إن شاء الله التوفيق والسداد، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا ولكم الخير حيثما كنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك أخونا الدكتور ماجد، ونحن لنا الشرف بوجود الدكتور في مركزنا. الدكتور طبعا هو بفضل الله دكتوراه في الفقه، في أصول الفقه، ونحن كذلك يهمنا أن يكون كل أمر نقوم به أن يكون ضمن الشريعة الإسلامية، وكذلك يهمنا أن يكون أي لا يكون هناك أي جانب يتعلق في حرمة أي شيء يعني نقوم فيه. فلذلك نحن بفضل الله يعني أي مسألة تتعلق نحتاج فتوى شرعية نحيلها للدكتورنا الفاضل الدكتور ماجد، حتى يعني يقرر يعني بناء على الفتاوى من المشايخ المعتبرين حرمة هذا العمل، أو يعني إباحة أن يكون مباح التعامل في هذا الأمر. فنحن بفضل الله ومنه يعني هذا أكرمنا الله، أكرمنا بهذا الشيء، وبأن يكون هذا المركز هو يعني من كل الجوانب متكامل في كل الجوانب ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك شيخنا. الله يبارك الله فيك دكتور لمجد. الله يبارك فيكم جميعا إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخ أبو ريتال تفضل أخي إذا كنت تسمعنا. كذلك الأخ أسامة ونختم بهم إن شاء الله. أخ أبو ليث. نعم. أريد أن أضيف كلمة بإيجاز. نعم. يعني كلمة شكر لجميع الشيوخ والإخوة الذي حضروا معنا هذا اللقاء الترحيبي بطلبة الدورة. نعم. الأخ حتى من لم يستطع الحضور كان سيتواجد معنا شيوخ آخرين لكن لم يسعفهم لظروف ألمت بهم، لكن نسأل الله لهم التيسير. ونشكر بالأساس يعني الأخ رضوان، يعني صراحة أنا منذ تأسيسنا لهذا المركز لم يتوانى عن إعطاء والتضحية لسمو وارتفاع هذا المركز إلى ما نراه، يعني كان دائما متواجد ويدعمنا سواء أنا أو أبو ليث، لم يتفانى يعني لو لم يتراجع أو كان دائما معطاء للمركز وكان أحد ركائز هذا المركز. لهذا أشكره باسمي واسم مركز شفاء ورحمة لما قدمه وما زال يقدمه في حق مركز شفاء ورحمة. وأشكر أخي مصطفى لحضوره اللقاء، ونتمنى أن يعود إن تيسرت له الأمور. حتى الأخت أميمة، حتى من كانوا معنا من الطلبة القدامى والأخ أبو ريتال، وأشكر كل القائمين على هذه الدورة، وأتمنى لطلبة هذه الدورة أن يستفيدوا مما سيقدم لهم وأن يحاولوا أن يستغلوا قدر الإمكان هذا الزخم من المعلومات ويوظفوا بشكل صحيح في مسارهم سواء الشخصي أو المهني إن كانوا ممارسين لهذه المهنة. وأشكركم. نعم بارك الله فيك. بارك الله فيك. تفضل أخي أبو ريتال الكلمة لك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله جميعاً. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياكم الله. تفضل أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يسعني إلا أن أضيف إلى ما قاله شيوخنا الأفاضل أنه بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع مشرفي ومشرفات مركز الشفاء ورحمة للناس للرقية الشرعية والطب البديل، أود أن أتوجه برسالة احترام وتقدير للشيوخ الأفاضل وعلى رأسهم شيخنا الفاضل أبو ليث. كما يشرفني ويسعدني أن أرحب بكل من في هذا الصرح العلمي من طلبة وطالبات مفيدين ومستفيدين إن شاء الله، ونأمل أن يستمر هذا العلم الدؤوب والجاد خالصا لوجه الله تعالى. وأسأل الله لكل الطلبة والطالبات التوفيق والسداد، وأوصيكم ونفسي إياكم والغرور. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كلمتك مختصر لكن معبرة جدا جدا، بارك الله فيك. نعم، ومن ضيوف شرف نشكركم جميعا على هذا الحضور ونعتذر منكم على التأخير. كذلك إخواني الطلبة نريد إن شاء الله نفتح لكم باب الأسئلة، لكن إذا سمحتم أن تكون الأسئلة في فيما يتعلق في الدورة، ولا نريد أسئلة فيما تتعلق بالرقية، لأن هناك مادة زخمة فيها كل ما تحتاجها، فيها كل ما تحتاج من مواضيع الرقية ومن التشخيص والعلاج والحسد والعين. لذلك إذا سمحتم أن تكون الأسئلة فيما يتعلق الذي تفضل به الإخوة أو في موضوع الدورة، بارك الله فيكم. وبهذا نختم إن شاء الله تعالى ونفتح باب الأسئلة. من أراد أن يسأل إما أن يرفع